إلياس لمن المرسلين. نبي الله إلياس عليه الصلاة والسلام لم يرد له في حديث علمته خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تسق قصته مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل جاءت موجزة مختصرة. ولا ضير في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قد فصل في قصص بعض النبيين وأجمل في قصص آخرين، بل ولم يذكر أنبياء في كتابه، ولم يذكرهم الرسول في سنته، لكن الله يعلمهم. قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قصص فصلت تفصيلا وردت في عدة مواطن من كتاب الله، كقصة موسى عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام، وقصة أجملت في موطن واحد ولم تتخطاه، كقصة يوسف صلى الله عليه وسلم. وأنبياء ذكروا عرضا ولم يذكر عنهم أي تفصيل، وأنبياء لم يذكروا من الأصل. قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. فإلياس رسول كريم عليه الصلاة والسلام. ولقد قال تعالى في شأن نبيه إبراهيم عليه السلام: من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فشهد الله لإلياس بأنه من أهل الصلاح. وعقيب هذه الآيات قال الله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لم ترد قصة إلياس مفصلة، ولا حاجة لنا إلى التكلف، ولا حاجة لنا إلى اتباع الإسرائيليات التي قد تصدق أحيانا وقد أحيانا لا تصدق. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، ألا تتقون ربكم وتتركون ما أنتم عليه من الشرك. ثم قال: أتدعون بعلا، قيل البعل هنا المراد به الصنم، أتدعون بعلا، أتدعون صنما. وقد يطلق على الصنم بعل في بعض الأحيان، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، فالبعل المراد به هنا الصنم. وإن كانت كلمة البعل تطلق على الزوج أحيانا، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وكما قال تعالى: وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فالبعل يطلق على الزوج، وهنا يطلق على الصنم. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. كيف قيل أحسن الخالقين؟ هل هناك خالق وخالق وخالق وأحسنهم هو الله سبحانه، أم أن الله وحده الذي يخلق، كما قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فقال العلماء في إجابتهم على ذلك: إن هذا أسلوب معروف عند العرب، ألا وهو أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. فمثلا قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فلا يقال إن أهل النار في خيرية وأهل الجنة خير منهم مستقرا، إنما أهل النار ليس فيهم وليس عندهم أي خير يعيشونه ويحيونه. ومن أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء قول الصحابيات لعمر لما قال لهن: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست في الرسول فظاظة، وقيل لعمر أنت أفظ من رسول الله، كلا، بل ليس في المقابل من هذا شيء، والله أعلم. قال: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله هنا بدل، يعني أتدعون الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الرب هو المربي، مربي الناس ومدبر أمرهم سبحانه وتعالى، خالقهم رازقهم يحييهم يميتهم. وهذه الاصطلاحات ينبغي أن تعلم، فالله سبحانه ورب الناس وملكهم وإلههم، وكل فقرة من هذه لها معانيها. فربهم مربيهم بنعمه، المنعم عليهم، خالقهم رازقهم محييهم مميتهم، يعزهم ويذلهم، يكرم من يشاء ويهين من يشاء، وصاحب التصرف فيهم. ملك الناس يدبر لهم أمورهم، فهو سبحانه وتعالى يأمر وينهى، وهذا من مقتضيات الملك. الملك يأمر وينهى، يشرع شرائع، يثيب ويعاقب، فهذا من مقتضيات ملك الناس. هو الذي يشرع لهم، وهو الذي يأمرهم وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، إلى غير ذلك من توابع الملك. إله الناس هو معبودهم الذي يجب أن يتجه إليه بالعبادة، يصلون له، يسألونه، يدعونه، ولا يدعون أحدا سواه. فهذا من مقتضيات الإلوهية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه الاصطلاحات الثلاث علينا أن نتقن معانيها، وليتها تفرد بتصنيف موسع. هذه الاصطلاحات الثلاث ليتها تفرد بتصنيف موسع. أصول ديننا: الله ربنا، الله ملكنا، الله إلهنا. وقد صدرت هذه الآيات أو هذه الأوصاف الثلاث في سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، أعوذ بك يا خالقي، يا من تحييني وتميتني وترزقني، أعوذ بك يا ملكي، يا من تدبر لي أمري، تأمرني وتنهاني، تثيبني وتعاقبني، أعوذ بك يا إلهي، يا معبودي، يا من أتجه إليك بدعائي ولا أتجه لأحد سواك، إلى غير ذلك. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فعلى البدلية كما سلف، فكذبوه فإنهم لمحضرون، محضرون يوم القيامة وموقوفون بين يدي الله، وقيل محضرون في العذاب، إلا عباد الله المخلصين. دلت هذه الآية على أن منهم من آمن، على أن منهم من آمن، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. قلنا إن هنا مقدر محذوف، أنه لو كان هناك اتصال سيكون وتركنا عليه في الآخرين سلاما، تركنا سلاما، فستكون سلاما مفعول لتركنا، وهذا مما يشغب به بعض النصارى على قليل العلم. قلون كيف هناك مخالفات لغوية ويردون مثل هذا. تركنا عليه في الأخيرين سلام، قلون سلام مفعول تركنا، ونقول مفعول تركنا محذوف، وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا. في تركنا عليه في الذين يأتون من بعده ثناء حسنا، تركنا عليه في الملائكة ثناء حسنا. ثم يسلم الله سبحانه وتعالى بنفسه على إلياس، فيقول سلام، أي وسلام منا أيضا على إلياسين، وهو إلياس. كما قال بعض العلماء سلام على إلياسين، قال بعض العلماء إلياسين هو إلياس، تصرف في الأسماء كما يقال إسماعيل وإسماعيل، فتقرأ هكذا وتقرأ هكذا. إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا حتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى العموم. ليس إلياس فقط الذي تركنا عليه ثناء في الآخرين، وليس إلياس فقط الذي نجيناه، وليس إلياس فقط الذي سلمنا عليه، إنما كل محسن ينال منا جزاء حسنا، كل محسن ينال منا أحسن الجزاء. قال تعالى سلام على إلياسين. إن كذلك نجزي المحسنين. فلنحرص على أن ندخل في عداد المحسنين حتى يجازينا ربنا سبحانه وتعالى. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلوط أيضا رسول كريم عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إنه ابن أخ إبراهيم، يعني إبراهيم عمه، وليس عندي من كتاب الله ما يشهد لذلك، وليس عندي من سنة رسول الله ما يشهد لذلك ولا ما ينفي ذلك، لكنه كان متزامنا مع إبراهيم عليه السلام، وهو من أتباع إبراهيم، من الفئة التي صدقت إبراهيم وأمنت به. دل على هذا قوله تعالى فآمن له لوط، يعني لوط كان من الفئة المؤمنة بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، قد كانت مع إبراهيم فئة آمنت به، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله الآيات. فكانت مع إبراهيم عليه السلام فئة مؤمنة مصدقة له، منهم لوط صلى الله عليه وسلم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. العجوز هي زوجته، والقرآن يفسر بالقرآن، فالله يقول ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. في عدم إيمان امرأة لوط عبر، ومن هذه العبر أن الشخص مهما أوتي من إيمان ولباقة وحسن أسلوب ورجحان عقل لا يستطيع أن يهدي أحدا، لا يستطيع أن يهدي أحدا، إنما الهادي هو الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه دليل أن لوط لا يعلم الغيب، لأنها كانت تظهر أمامه ما لا تبطن، دل على ذلك قوله تعالى فخانتهما يفيد أنها كانت تظهر شيئا وفي الخفاء تعمل شيئا آخر. فالهادي هو الله، تستفيد من هذه الآية، وأن الشخص لا يعلم الغيب. ولقد قال تعالى أيضا في مثل هذا الموطن منه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ثم قال تعالى الله أعلم بإيمانهن. أنت ممكن تمتحنها وتطل أمامك متفوقة غد التفوق، لكن يلزمك أن تسأل الله التوفيق، لأنك مهما أوتيت لن تستطيع أن تكتشف إيمانها من عدمه إلا بتوفيق من الله لك. فلذلك جاء الاحتراز بقوله تعالى، أو التذكير بقول الله تعالى الله أعلم بإيمانهن، حتى تقول يا رب بين لي حقيقة هذه المرأة وأمر هذه المرأة. جاء الاحتراز في آية الممتحنة فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، كتذكير لأهل الإيمان عند الامتحان أن يسألوا الله أن يلهمهم الرشد والصواب. قال تعالى إلا عجوزا في الغابرين، المرأة يطلق الكبيرة يطلق عليها عجوز، ولا ضير في هذا، لا ضير في هذا. أحيانا مرة ابتليت بمثل هذا، امرأة كبيرة قلنا لها العجوز، كيف حال العجوز؟ يعني أقامت الدنيا وأقعدتها وكانت فوق 70، ومع ذلك لم ترحم، كيف تسيمني بأني عجوز؟ طيب ماذا يرضيك؟ طنط. طيب طنط ونينة وتيتا وتيزا، كل هذا ليس في كتاب الله. في كتاب الله المرأة التي قالت عن نفسها سارة عليه السلام أجمل منك ومن أمي ومن العالم كله، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. فينبغي أيها الإخوة أن نرد الإصطلاحات إلى كتاب الله عليه الصلاة والسلام. لا نسمو المرأة الست والنساء الستات، ولا شيء في كتاب الله في اسم الست أو الستات. أيضا تستحي المرأة الآن أو البنت الآن أن تقول إنها حائط. ما تقول إني حائط؟ ما دي جابوا اسمي جديد كده، ها كريوس بيريود، بيريود ما دي ما بيريود. والله يقول في يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا فإنه كما هو معلوم، فإننا نرى أن عائشة قالت حط، وفي الحج ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. اصطلاح الحائض هو الوارد في الكتاب والسنة، لكن دائما وأبدا ينحرفون عن كتاب الله وسنة رسول الله إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ف بنت من البنات تقول لأبيها يا داد، قلت ما معنى داد؟ قال يا أبي اسمها داد أيضا ولا يطلع؟ قلت لأن اللي نعرفه في المدارس كان الإنجليزي وإحنا صغار فازر ومازر، لا هذه أصبحت لا تستعمل فازر ومازر. قلت إذن من فضل الله علينا أن أرسل إلينا نبيا وأنزل عليه القرآن، فالقرآن حافظ للغة بفضل الله، قرآن حافظ للغة العرب. يذهب اليمن يذهب المغرب تيجي إيش والبتاع والزيك، وترجع إلى كتاب الله هو الذي تجتمع عليه القلوب، وهو بفضل الله حافظ للغة العرب ويؤصل لها ويستدل به على معانيها. مهما ذهب الذاهبون أو اتجه المتجهون يرجعوا إلى كتاب الله الذي به أحسن اللغات والذي تجتمع عليه الأفهام. كل الدول العربية إذا قرأت القرآن تفهم، لكن إذا استعملت المصرية أجل الترجم يا مصري أمام اليمني تقول البتاع وهو يقول لك في المسم، فين البتاع يا زيد؟ يقول لك في المسم يا علي، مسم إيه وبتاع إيه وإزاي يأكل. كل هذا يعني ينبغي أن نقلل منه ونستعمل الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا عجوزا في الغابرين. كلمة الغابرين تعني معنيين متقابلين. أحيانا الغابرين الماضين، ومنه قول المصنف العبر في أخبار من غبر، كتاب العبر في أخبار من غبر يعني من سلف وانتهى ومضى. وأحيانا تطلق على كلمة الباقين، يعني الباقين هنا في العذاب، الباقين هنا في العذاب. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. إذن بنات لوط كنا مؤمنات، لأن الله قال إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا هذه الشريرة، العجوز الشريرة، هي التي لم تكن مؤمنة، أما أهله والحمد لله مؤمنين والبنات مؤمنات. ثم دمرنا الآخرين. قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يرحمك الله أفلا تعقلون. كيف يمرون عليهم مصبحين؟ قال العلماء ذلك في رحلة الصيف، كانت هناك رحلة الشتاء والصيف، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن، فكانوا يمرون بديار قوم لوط التي هي ببلاد الأردن، وهم مسافرون يمرون عليهم مصبحين، مدائن خربة عياذا بالله، مدائن مدمرة، تمر وأهلها أهلكوا ودفنوا هنالك. تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أفلا تأخذون العبر. هنا قد يعني ذكر أن من دواعي الاعتبار المرور بالقوم الظالمين والنظر إليهم. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها. أيضا وكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يعني انظروا إليها. فمن العلماء من أخذ مشروعية النظر والتذكر والاعتبار بل وزيارة هذه الأشياء إذا كان للإطعال، لعموم قوله فسيروا. قالوا والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تبوك أو في شأن أصحاب الحجر مخصوص كذا قيل، على أحد الأقوال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أما مجرد مرور لا بأس أن تمر، ولا بأس أن تزور قبر المشرك، لقول الرسول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي وهي مشركة فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فإذا كان القصد الاعتبار والاتعاظ بدون تباهي ولا تفاخر بأهل الجهل فلا بأس. وذلك فنرى الأنبياء وقفوا على أممهم بعد إهلاكهم، كما وقف الرسول على القليب قليب بدر، قل يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وكذلك في اتجاه الصالح مر ابن عمر رضي الله عنهما على ابن الزبير وهو مصلوب رضي الله عنهما بمكة، فوقف عنده وقال رحمة الله عليك أبا خبيب قد علمتك قارئا لكتاب الله وصولا للرحم، ولكن والله كنت أنهاك عن هذا، والله كنت أنهاك عن هذا. لا، فوقف. فإذا كان الوقوف للاتعاظ فلا بأس أن تتعظ وأن تأخذ العبر. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقد قال الله تعالى أيضا في سورة الحجر في شأن قوم ثمود مع قوم لوط: وإنهما لبإمام مبين، يعني في طريق واضح، في طريقهم في السفر. الله أكبر الله أكبر. يقول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. يونس ويونس ابن متى صلى الله عليه وسلم، وكان يسكن على رأي جماهير العلماء من المفسرين وغيرهم في قرية نينوى بالقرب من الموصل في العراق عليه الصلاة والسلام. وقد ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. اختلف العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم أنا في الحديث: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. هل أنا يعني نفسه؟ هل لا ينبغي لك أن تقول أنا خير من يونس ابن متى لأن يونس ذهب مغاضبا وخرج عن البلاد بغير إذن ربه وأنا ما صنعت ذلك، فتفضل نفسك على يونس، فلا يجوز لك ذلك. وكذلك قال الرسول عليه والوجه الآخر: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا يعني الرسول خير من يونس ابن متى. على الأخير يأتي إيراد، وهو: كيف والنبي يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالإجابة من وجهين: أولهما أن النبي قال ذلك على سبيل التواضع، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. ومن العلماء من قال إن مرتبة النبوة واحدة، نالها النبي محمد ونالها النبي يونس ونالها، ويبدأ التفاضل فيما بعد النبوة في غير النبوة. فعلى سبيل المثال في قد يذهب 5 من الناس للجهاد في سبيل الله فيقتلوا، فكلهم نال مرتبة الشهادة، لكن هذا مع الشهادة كان وصولا للرحم، هذا مع الشهادة كان محسنا متصدقا، ذاك مع الشهادة كان يفعل بعض الكبائر. فمرتبة الشهادة نالوها واشتركوا فيها، لكن ثم تفاضلات لعلل أخر والله أعلم. قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. الإباق يطلق أحيانا على الهرب، تقول العبد الآبق، العبد الهارب، وهنا المراد أنه خرج، ترك قومه وخرج إلى حيث ذكر الله. أما الفلك فالمراد به السفينة العظيمة الهائلة، أما المشحون الممتلئ. قل تم شحن البضاعة، الفلك مشحون ممتلئ عن آخره. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، طبعا قصة مجملة هنا، فساهم لماذا ساهم؟ هل أي شخص يركب الفلك يساهم ويرمي واحد؟ لا، لكن المذكور أن الأمواج لعبت بهذه السفينة خفضا ورفعا، وسبحان الله وأنت جالس تنظر إلى تدابير الله سبحانه. لماذا ساق الله هذه السفينة إلى يونس صلى الله عليه وسلم وجنحت وحملته؟ وبعد، من الذي حرك الرياح؟ الرياح تتحرك وتضرب السفينة والركب لا يعلمون ما السبب. في سبب ما في أحد يعلمه إلا الله. السفينة سلط الله الرياح، وهدى الله قبطان السفينة إلى الجنوح إلى البر لحمل يونس، وركب يونس فبدأت الأمواج تلعب وتخفض في السفينة وترفع وتضربها يمينا وشمالا، كل مهتم بنفسه لكن ما يدري ما وراء هذا، ما وراء هذا. فبدأ الذي أتى بشنطة حقيبة فيها شيء من المتاع الجميل، بعض ثياب البنات الجميلة أو الزوج، يرميها في البحر، كل يرمي ما معه. أخذنا من ذلك فقها، اختيار أخف المفاسد، فتضيع المال مفسدة، لكن تضيع النفس مفسدة أعظم. هذا من الأدلة على اختيار أخف المفسدتين عند توارد المفاسد علي. بدأ كل يرمي، كل يرمي، بدأت الرياح لم تتوقف، والسفينة مهددة بالغرق، ولم تزل مهددة بالغرق، والكل سيغرق. فأيضا اختيار أخف الأضرار من وجه آخر، بدلا من أن نغرق جميعا، واحد فقط الذي يغرق، واحد فقط الذي يغرق، بدل ما نحبس جميعا واحد فقط الذي يحبس. وردة ولا لا؟ وردة، يضحي بنفسه من أجل. فرميه في البحر أكبر من مجرد تقديمه النيوزجن من أجل إخوانه. ففي اختيار أخف المفسدتين، يعني مثلا تهم اشترك في 20 والعشرون براء، العشرون براء فعقل يا جماعة، خلاص أنا تيجي فيها وخلاص، حملوها علي وما لكوش دخل بيه. من أجل الشاهد أن هنا اختيار أخف الأضرار، لعبت السفينة، من الذي حرك الرياح؟ إنه الله، والكل لا يدري، كل جالس يفكر فقط في نفسه، المتاع تخلصوا منه ورموه في البحر، بدل الكلام على النفس نلقي واحدا في اليم، هم في موطن لا يحتاجون فيه إلى ظلم، لا يريدون أن يكون ظلمة، نساهم نقرأ على أيتنا رست القرعة يلقى، ليس كراهية لأحد إنما تخفيفا. من الذي أرسل القرعة على يونس صلى الله عليه وسلم؟ يا من الذي حرك الرياح؟ ومن الذي أرسل القرعة على يونس عليه السلام؟ إنه الله. وفي ذات الوقت من الذي ساق الحوت يمخر المياه كلها، يشق المياه كلها، وجاء منتظرا من سيلقى؟ الجو مضطرب والأمواج عاتية، ومع ذلك حوت متجه لمهمة معينة أمره الله وكلفه بتكليف أن يبتلع يونس عليه السلام. لم يترك يونس لحظة في الماء كي يغرق، وإلا لو ترك دقيقة لانتهى أمره، ولكن ساق الله الحوت في هذا التوقيت. من الذي أوحى إلى الحوت لا تمضغ يونس ولا تصيب يونس بأذى؟ إنه الله. دخل بطنه مستودع وسجن داخل البطن، ليس رزقا لك يا حوت هذا الشخص. من الذي أعانه على أن يسبح في الظلمات؟ إنه الله. ثم من الذي لما قدر الله أن ينجو يونس بعد ندائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من الذي وجه الحوت إلى البر كي يقذفه على البر؟ كان ممكن يقذفه في نصف الماء وانتهى الأمر، كان من الممكن أن يقذفه في أي مكان، لكن من الذي أوحى إلى الحوت أن يطفو ويصعد إلى البر ويرمي يونس على البر؟ فلترى الأمور تجري بتدابير. ومن الذي أنبت شجرة من يقطين على يونس في ذات الوقت تنبت بسرعة والحمد لله يستدفي بها، فتشعر أن الأمور كلها مدبرة وما نحن نسير إلا حيث قدر الله لنا أن نسير. فالظواهر هذه ليست خط عشواء، الذي يسير الأمور كلها هو الله، وهو يعلم ونحن لا نعلم. قد نرى في الأمر خيرا ويحمل كل الشر، وقد نرى في الأمر شرا ويحمل كل الخير. كم تمنينا شيئا وكان الأرفق بنا إذا اخترنا خلاف، وكم كرهنا شيئا وكان هو الأفضل لنا ولا في ديننا ودنيانا. فالأمور تجري أيها الإخوة بتدبير الله، ليست خبط عشواء، لا تهب ريح ولا تسكن إلا بإذن الله، لا يثور ناس ولا يتوقفون إلا بإذن الله، لا يدعو داعي ولا يتوقف عن دعوته إلا بإذن الله، لا يحيى أحد ولا يموت إلا بإذن الله، بل لا نضحك ولا نبكي إلا بإذن الله. فالله أضحك وأبكى، هو الذي يضحك والذي يبكي والذي يوسع والذي يضيق. لن أنت سعيد فرح خمس دقائق انقلبت أحوالك، ما الذي قلبها؟ إنه الله. لن أنت جالس حزين مهموم دقيقتان والأمور كلها انتهت وتبدلت. فيجب أن نثق في الله سبحانه، والذي نملكه أن نحسن الالتجاء إلى الله، وأن نستقيم على أمره، وأن نحرص على أن ندخل في عداد الصالحين مستعينين بالله في ذلك، وفي عداد المحسنين، والله يتولانا ويتولى لنا أمورنا ويدبرها لنا أحسن من تدبيرنا لأنفسنا. قال تعالى: فساهم في جواز القرعة في المشكلات، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أيضا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. قال أيضا لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم عليه. وقال أيضا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالقرعة في المشكلات واردة عليها أدلتها، ولكن قد ورد أيضا في بعض الأثار أننا نتحرى العدل في القسمة ثم نستهم، يعني أقسم كذا كوم وأتحرى العدل في القسمة ثم بعد ذلك يحصل الاقتراع. فالاقتراع أدلته كثيرة. قالت أم العلاء طار لنا عثمان بن مظعون قرعة. فالأدلة على القرعة كثيرة. فساهم فكان من المضحدين، أي الملقون في البلاء الشديد. فالتقمه الحوت وهو مليم، ابتلع الحوت مليم يعني ملوم. لماذا مليم؟ لأنه خرج من غير إذن من الله له بالخروج. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين قيل كان من المصلين قبل أن يبتلى. هذا قول شهير واستدل به على أن أعمال البر في وقت الصحة والعافية تنفع صاحبها وقت الشدة. واستدل لهذا بالثلاثة أصحاب الغار الذي تعفف عن بنت عمي ولا يتعفف عن المال، والذي طفق على رعاية والديه. فاستدل بهذا الوجه من الوجوه أنه كان من المسبحين من المصلين قبل أن ينزل به ما نزل، على أن أفعال البر في وقت الرخاء تنفع في أوقات الشدائد. فلولا أنه كان من المسبحين. والوجه الآخر من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالذكر والشكر ينفعان، سواء وقعت في المشكلة أو كنت قبل ذلك مسبحا ذاكرا. وإن أثمرت معك المشكلة التي أنت فيها وأخرجت منك تسبيحا واستغفارا فالحمد لله نعمة. يعني من الشخص يكون غافل منا لكن لا يتضرع، لكن إذا جاءته المصيبة تضرع، فهذه نعمة إذا أنعم الله بها على العبد فاستفاد من البلاء حينئذ. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لكن وما أرسلنا في قرية من نبيين إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فسواء في المشكلة أو قبلها احرص على ذكر الله وعلى الطاعات تنفعك. فلولا أنه كان من المسبحين، فكلمة لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تنزيه عن الشرك، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بهذا القدر أجتزئ. صلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.